في طريق الأمل. في طريق الأمل تمثيلية تأليف فوز البارودي، إخراج أحمد أبو زيد. زيزو، شايف العربية اللي داخلة كلية؟ فخمة بصحيح. ده اللي سايقها شاب، الظهر ده طالب جديد السنة دي. ده أكيد ابن مليونير. تعال نتعرف عليه. خلينا في حالنا أحسن، احنا مالنا وماله وفاهيم. نعم، مالنا وماله ازاي؟ لازم نرحب بيه من أولها كده. دي عربيتك؟ ايه، عجبك؟ وافرض يعني هتقولي اتفضل. اتفضل. اتفضل اشتري زيها يعني. حلوة قوي، ده انت ظاهر عليك فل. بقولك ايه، محسوبك فهيم. تشرفنا، انا محمود شاكر، جال جواب التنسيق على الكلية دي. عظيم، اهلا وسهلا. شوف يا محمود، اي عقبة او اشكال يقابلك انا مستعد احلهولك على طول. حاكم بقى محسوبك مخضرم هنا بقالي 6 سنين وكلهم عارفيني. هو مفيش اشكال، بس انا عايز اعمل اشكال. نعم، افهمك، انا مش عاوزهم يقبلوني في الكلية دي. عاوز تحول لكلية تانية. ايوه، ممكن. هي هتبقى خسارة، لكن ممكن، كل شيء ممكن، بس المهم الكلية اللي عاوز تحول ليها يكون المجموع يعني. لا لا لا، انا هسافر ادرس برا. طب ليه قدمت اوراقك لمكتب التنسيق؟ بابا مش موافق على سفري، بيقول لي اجرب الدراسة هنا الاول. هو الوالد بيشتغل ايه؟ بابا المهندس شاكر لطفي، عنده شركة مقاولات. المهندس شاكر لطفي صاحب شركة المقاولات العصرية؟ ايوه. اهلا اهلا وسهلا، شرفت. اديني ربع كيلو جبنة بيضة يا حاج خليل. حاضر، من عينيا. وانا اديني نص حلاوة وحتتين صابون يا عم خليل. حاضر حاضر. السلام عليكم يا بابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، عملت ايه يا بنتي؟ الحمد لله يا بابا، انا دفعت الرسوم واستلمت الكارنيه وهنبتدي الدراسة من بكرة. الحمد لله الحمد لله، مبروك يا بنتي، مبروك مبروك يا باش مهندسة. باش مهندسة مرة واحدة؟ طبعا. ده لسه 5 سنين يا بابا على ما استحق اللقب ده. فين الجبنة يا حاج خليل؟ وانا فين الصابون والحلاوة يا عم خليل؟ حاضر حاضر، دي واحدة بس، خدي يا هدى، ادي مفتاح الشقة وروح انت. ليه يا بابا؟ مش انا هفضل مع حضرتك؟ اديني كيس مكرونة سباكيتي لو سمحت يا عم خليل. حاضر حاضر، من عينيا. هي بابا، اسمع يا هدى، من دلوقتي ما يصحش الباش مهندسة تقف في محل بقالة، من هنا ورايح دراستك وبس. ها، على عموم انا هستنى حضرتك عشان يعني في موضوع حصل كده عايز اقولك عليه. ايه بتقولي؟ مين؟ محمود، محمود ابن عمي شاكر يا بابا. معاكي في الكلية؟ ايوه، ما هو تقريبا من سني. سبحان الله، وعرفتيه ازاي يا بنتي؟ ده انت ما شفتوش من زمان، زمان قوي. ما هو لولا سمعتهم بينادوا على اسمه ما كنتش عرفته يا بابا. الحمد لله يا بنتي انك لقيتي لك اخ في الكلية. بس ده ما يعرفنيش. لا، ما احنا نروح نزورهم وتتعرفوا ببعض. لكن حضرتك ما زرتهمش من زمان يا بابا. معلش يا بنتي، الزمن اللي احنا فيه صعب لدرجة ان الاخ ما يزورش اخوه بالسنين، واولاد العم ما يعرفوش بعض. معلش يا بنتي، ظروف بقى. تصور يا بابا، كان ممكن يعني نفضل انا ومحمود ما نعرفش بعض لغايه ما نتخرج. يا بنتي، اصل عمك يعني دايما دايما مشغول، وكل ما كنت ازوره الاقيه مش موجود. عارفه وفاهمه يا بابا. ايه رايك بقى نروح نزورهم الجمعه الجايه؟ حاضر يا بابا. اتفقنا يا ابو حنفي. ايه، مين ابو حنفي؟ لا حلوه. لا صحيح، انت كم مرة تناديني من الاسم ده وانا اسم محمود؟ لا مؤاخذة يا محمود بيه، انا بناديك بالاسم ده من العشم يعني. ايوه، بس انا ماليش ابن اسمه حنفي. ايوه، بس بقى ما يقولكش ابو حنفي الا اصحابك والقريبين قوي، وانا افتكرت يعني اننا بقينا اصدقاء. اصل انا بصراحة من اول ما شفتك. من اول ما شفتني ولا شفت عربيتي؟ ما هو الغالي ما يركبش الا الغالي يا محمود بيه. لا، قول لي يا ابو حنفي، انا خلاص من هنا ورايح ابو حنفي. لو سمحت من فضلك، ممكن اتكلم معاك كلمتين يا استاذ محمود؟ قوي قوي. بعد اذنك يا فهيم. بقول لك ايه يا ابو حنفي، تعرف تتكلم ولا؟ انا اسفه، معلش، نبقى نتكلم في فرصة تانية. لا لا لا، ازاي؟ انا ماشي، بس كلمة واحدة مع محمود بيه. خلاص يا فهيم، نتقابل بعدين. بقول لك ايه، وريني فعلوتك وحاول تاخد منها معاد. معقول برضو. استأذن يا أنسة. مع السلامة. أعوذ بالله. اتفضلي. ايه انت رايح فين؟ يعني نقعد في مكان هادي نتكلم. كازينو مثلا؟ اقتراح عظيم. اتفضلي أنسة، انا سعيد جدا اني بتعرف بزميلة. مش انت برضو هنا معانا في الكلية؟ ايوه، انا قبلت السنة دي هنا زيك بالظبط. ده من حسن حظي. يلا اتفضلي. طب استنى بس، مش لما نتعرف الاول؟ طيب يا ستي، انا انت محمود شاكر لطفي، ابن المهندس شاكر لطفي، صاحب شركة المقاولات العصرية. ووالدتك عليا هانم، المدير العام لشركة اتش تي للمحاسبات الالكترونية. انا هدى خليل لطفي. اهلا وسهلا، اتفضلي. كده؟ لا متشكرة، عن اذنك. نعم، استني يا أنسة. معلش، هنكمل كلامنا في وقت ومكان تاني. على فكرة يا أنسة، انا بكره المسلسلات. الدنيا مليانة مسلسلات، الحياة نفسها سلسلة من العجائب والغرائب. ارجوك يا شهرزاد، ارجوكي ما تسيبنيش دلوقتي. انا مش عارفة انت هتصدقني ولا لا. لا مصدقك قبل ما تقولي اي حاجة. طب لو قلتلك ان انا بنت عمك هتقول ايه؟ هقول يبقى حظ سعيد جدا. تعرف ان ليك عم اسمه خليل ولا ما تعرفش؟ ها؟ ايوه انا اسمع ان لي عم، بس بصراحة على العموم احنا كنا هنيجي نزوركم يوم الجمعة، عشان كده عايز اقولك ان انا يعني انا طب لو سمحت يا أنسة، انت مش شايفة ان وقفتنا طولت ويعني ممكن نكمل كلامنا في الكافتيريا هنا؟ محمود، انا قلت اعرفك بنفسي عشان تبلغ عمي اننا جايين يوم الجمعة. اصل بابا متأثر جدا لانه كل ما كان يجي يزوركم ما يلقاش حد، عشان كده تقطع الود بين الاخين. طب لو طلبت منك تاخدينا اشوف عمي توافقي؟ ايوه، بس كده هيعرف ان انا كلمتك. هو منعك انك تكلميني؟ لا، بس انا الحقيقه كنت عاوزه اعملها له مفاجاه لما يلاقي باباك مستنينا. اصله حساس جدا، عشان هو اللي ايه؟ اتكلمي. اصل جدي لما توفى كان والدك لسه في الثانوي، ويعني بابا هو اللي تولى الصرف عليه لغايه ما اتخرج. صحيح يا محمود، ومرضيش يتجوز إلا لما اتجوزت أنا كمان. فضلوا عليا كتير. بس أنت عوضته يا شاكر، سبت له نصيبك في البيت. اللي أنا عاوز أعرفه، في خلاف بينكم ولا إيه سبب الجفاء اللي حصل؟ مفيش جفاء يا ابني، الموضوع إن هو في حد فاضي اليومين دول. طب هدى بتقول إن عمي جه كتير هنا وما كانش بيلاقيكم. إحنا فعلا مقصرين. وهدى دي شكلها إيه؟ جميلة جدا يا ماما. بقولي يا شاكر، مش برضو كان عندي حق لما طلبت ان ميمي يكمل دراسته في الخارج؟ ايه الكلام ده، هو محمود اشتكى؟ لا يا بابا، انا هكمل دراستي في كلية الهندسة هنا. بس دي كانت رغبتك من الاول. غيرت رأيي. هايل، اروح انا بقى المكتب، احسن فيه شغل كتير عندي. الا هو عمك ما تعرفش هيجي الساعة كام يوم الجمعة؟ في الحقيقة ما اعرفش يا بابا، لكن هسأل هدى بكرة. بس انا بقى مش هنا يوم الجمعة طول النهار. عليا أرجوكي تأجلي كل. أسفة. طب عشان خاطري يا ماما. أسفة يا حبيبي، في حاجات أنت ما تعرفهاش. على العموم لما أرجع هكمل معاك الموضوع عليه. أفضل نناقشه دلوقتي، سيبنا شوية لو سمحت يا ميمي. حاضر يا ماما. إيه الحكاية عليه؟ مش عارف يا شاكر، مش عارف أخوك أهني إزاي. أنت اللي كنت غلطانة. أنا؟ واحد يجي من غير معاد ليه؟ أخويا ما ياخدش معاد. أرجوك يا عليا بلاش نعيد الماضي. يا شاكر الموضوع هيبقى خطير. تقصدي إيه؟ أخوك هينتهز الفرصة ويخطف ابنك مننا. إيه التفكير الساذج ده؟ محمود خلاص يعني ملوش شعور؟ ملوش إرادة؟ اسمع، ما هو مش ممكن هفضل ساكتة لغاية ما أشوف البنت دي هنا في بيتي. طيب بس نقابلهم يوم الجمعة. يعني أفضل بقى أنا طول النهار متذنبة أنتظر الباه البقال؟ اطلبي من محمود يسأل هدى، ولا أقولك خليه يبلغهم يجوا الساعة 6. يعني استنيتك امبارح ما جيتش. آسف جدا يا فهيم، اصل امبارح كنت مشغول. على العموم نعوضها يوم تاني. عن اذنك دلوقتي. ايه ده ايه ده، هتبتدي تخبي عليا يا ابو حنفي ولا ايه؟ لا اسمع، اسال عني. ايه ده، انا مش فاهم انت تقصد ايه. يعني كل المسائل الفل لازم اعرفها. فل؟ ايه الكلام ده؟ يعني مش هسيبك الا لما اعرف ايه حكايه البنت هدى. اه لا، دي بنت عمي. بنت عمك؟ حقيقة فهيم، دي حكاية عائلية، يعني كان في تباعد وعشان كده ما كناش نعرف بعض. بس ده ما يمنعش من استمرار صداقتنا. طبعا طبعا، عن اذنك بقى. رايح تقابلها؟ ايوة. عندك مانع؟ لا لا لا ابو حنفي، ما فيناش من زعل. وبقولك ايه، ارجوك تعتبرني مستقل من الشلة. ها قلت ايه، عندك مانع؟ بس معنى كده انه هيعرف ان انا قابلتك. ما انا فكرت وما لقيتش في معنى ابدا انك تخبي عنه حاجه زي دي. محمود، انت متاكد ان والدك وطنط علي هيكونوا موجودين؟ ايوه، ماما اكدت لي الكلام ده النهارده الصبح. خلاص هبلغه. طب ايه رايك انا اللي بلغه، مش احسن؟ طيب هدي لك العنوان. هدى، انا جاي معاك. معايا؟ ايه ايه مالك يا هدى، في ايه؟ لا اصل يعني الطلبه هيقولوا ايه، واهل الحته لما يشوفوني راكبه العربيه بتاعتك الهايله دي هيقولوا ايه؟ بنت عمي، بنت عمي، تحب اعمل نشره ازعق واقول هدى بنت عمي؟ هدى بنت عمي. خلاص خلاص خلاص خلاص، حاجي معاك. اديني علبه سلمون وطن زيتون اسود يا عم خليل. من عينيا. حاضر. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله يا حضره البشمهندسه. بابا اقدم لك محمود. تعال يا ابني، تعال يا حبيبي، تعال. ازيك يا عم؟ انا اسفه يا بابا، ما قدرتش استنى لما انظرهم يوم الجمعه. عم خليل اديني علبه صلصه لو سمحت. حاضر حاضر. معلش يا عمي، ارجوك ما تزعلش من بابا وماما. ازعل منهم؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ دي احنا اخوات انا وابوك. ازاي ازعل منه؟ حد يزعل من اخوه؟ يا خليل، انا كبرت ومش ناقص وصايا. واسمع بقى لما اقولك، عجبك تعرفني باخلاقي دي اهلا وسهلا، مش عجبك؟ ايه بابا، بابا انت سرحت في ايه؟ ايه ايه في ايه في ايه؟ لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا. بقول لحضرتك ايه، ده بابا فرح قوي لما عرف انك حضرتك جاي، وهو هينتظرك الساعه 6. ايوه، لازم تحدد ميعاد، الفوضى في الحياه تسيب. تاني يا بابا، ايه سرحت في ايه؟ لا لا لا ولا حاجه، ده كله علشان خاطركم يا اولاد. لا يا فهيم، خليك بعيد عن الواد ده، احسن ابويا يقلب الدنيا. ايه خايف؟ انا مش عارف انت مهتم بيه كده ليه، ده حتى طلع خبيث. محمود لا يا ابني، اتربى بره وطول عمره كل حاجه تحت امره، لكن ده خيبه. هتنفذ اللي قلت لك عليه؟ اهدى بس يا فهيم، خلينا متداريين، وكفايه انهم لغايه دلوقتي ما يعرفوش ان انا مصدر البلاوي دي. بس لازم اديله درس، لازم عربيته تتكسر تتسرق. وايه يعني؟ ابوه هيشتري له غيرها. بس انا كنت محضر الواد ده بروجرام، لكن ايه، مش هينفع معاه، وخصوصا بعد ملطشته منك البت هدى دي. عاوزك توصل شؤون الطلبه، تعرف لي كل حاجه عنها. دي ممكن، لكن سيبك من موضوع العربيه ده، الواد ده لازم نضمه لينا. ايه؟ انا محتاج لواحد زي محمود ده يستورد لنا طلباتنا من بورسعيد. في دي عندك حق، الواحد دمه بينشف لغايه ما بيعدي من الجمرك، لكن واحد زي محمود في واجهته وعربيته الفخمه مش هيدققوا معاه. ايوه، بس ازاي نقنعه تاني ينضم للشلة؟ انا كنت مخطط ومرتب كل حاجة، بس البيت دي ظهرت لخبطت كل حاجة. هدى يا هدى. ايوه يا محمود. ايه، مش قايلك انتظريني؟ وانا مش اعتذرت لك. طب ليه تتبهدلي في المواصلات؟ طب وانت ذنبك ايه كل يوم توصلني؟ وفيها ايه؟ معلش يا محمود، كده احسن. اركبي بلاش تكليف، اركبي، ده انا ابن عمك. ارجوك يا محمود، ارجوك خلينا زملاء احسن. ايه الحكايه كده احسن، خلينا زملاء احسن؟ لا بقى، الاحسن والافضل اننا نفضل جنب بعض. محمود عن اذنك دلوقتي. في ايه تاني؟ ماما انا عاوزه اتقدم لهدى. ايه؟ مش ممكن. ليه يا ماما؟ ليه؟ لانها مش من مستواك وما تنفعكش خالص. اولا هدى معايا في الكليه، يعني مستوايا. ثانيا انا بحبها واثق انها هتسعدني. مش ممكن، مش ممكن تتجوز بنت الراجل اللي اسمه خليل ده. خليل ده يبقى عمي، ثم هدى هتبقى مهندسة زي. لا قلت لا. ايه مالكم في ايه؟ تعال يا سيدي تعال شوف ابنك بيقول عاوز ايه. كويس انك جيت يا بابا. ايه في ايه يا محمود؟ اللي كنت خايفة منه حصل، اللي حذرتك منه حصل. بابا انا عايز اتجوز هدى. ايه شفت؟ رد عليه بقى. طيب سيبنا دلوقتي يا محمود، بعدين هبلغك رأيي. حاضر يا بابا حاضر. مش فاهم يعني هدى هتبقى مليونيرة لما البيت يتهدم ويتبني مكانه العمارة؟ ولو برضو ما تتجوز ابني. مش هتقدري تمنعي الجوازة دي؟ لا أقدر، وحتشوف يا شاكر. طب ليه؟ أنت مش عاوزة مصلحة وسعادة ابنك؟ مش على حساب كرامتي، مش ممكن الراجل ده ينتصر علي. يا علي يا علي، سوء التفاهم اللي كان حصل فات عليه سنين، ثم أنا ساعتها ما سكتلوش وطلبت منه ما يتدخلش في حياتي، وطلعت أنا على حق. يعني لو ما كنتش سمعت كلامي وسافرت وربنا فرج عليك، كان زماننا لسه قاعدين زيه معاه في بيت الويلية. انت عارفة الأرض هناك بقت بكام دلوقتي؟ ما تفكرش في الموضوع ده، موضوع البيت بالذات خليل مش حيوافق. محمود مهندس وهدى مهندسة وحيقدروا قيمة المشروع. مش موافقة، مش موافقة. دي البت دي بتبصلي كأني بقولك ايه، ما شفتش يوم ما جت هنا كانت لابسة ايه؟ بكرة محمود يخليها تلبس اللي يعجبك. ما افتكرش يا اخويا، دي طالعة لابوها. على العموم انا موافق. تحدي يعني؟ وانت اللي هتخسري كل حاجة، الولد بيحبها، ولو ما وافقناش هنخلق عداوة وبرضه هينفذ رغبته. يعني ايه؟ سيبيه يجرب. طيب يا شاكر لما نشوف. مساء الخير يا هدى. اهلا يا محمود. اهلا وسهلا. عمي طبعا موجود لان لقيت الدكانه تحت مقفوله. الحقيقه بابا بيصلي. اتفضل. هدى انا كلمت بابا وماما وهم موافقين. موافقين على ايه؟ اننا نتجوز. ايوه. لا مش ممكن. ليه يا هدى؟ ليه؟ ده انا من اول يوم شفتك فيه حبيتك. من فضلك من فضلك يا محمود، انا ما بحبش اسمع الكلام ده. ليه يا هدى؟ في بنت ما بتحبش تسمع الكلام. من فضلك يا محمود انا اسفه جدا. ارجوك استني يا هدى ارجوك. اسفه يعني ايه؟ يعني انا برفض العرض بتاعك. مش ممكن. انت ممكن بنات كتير احسن مني وافقوا على طلبك ده، لكن انا هدى انا حاسس انك انت اللي اختارك قلبي وعقلي وروحي وكياني كله. انا اسفه، لكن انا افتكرت انك بتبدليني نفس الشعور. صحيح الايام الاخيره خصوصا بعد زيارتكم لينا تكوني زعلتي من ماما. لا لا دي ماما موافقه يا هدى. محمود ممكن اكلمك بصراحه؟ ارجوكي. اساس الجواز السليم هو التوافق في الطباع، العادات، المستوى الثقافي والمادي. كل دي امور هنتفق عليها ونناقشها بعدين. لا يا محمود، انا متاكده انك مش ممكن تتغير. طريقه حياتك ونشاتك مختلفه. ازاي يا هدى؟ ارجوكي انا مش عارف اتكلم دلوقتي. انا فوجئت برفضك ده. انا كنت محضر كلام تاني، ما كنتش متصور انك انت. السلام عليكم ورحمه الله. مساء الخير يا عمي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الرد اللي المفروض وواجب ترد بيه. دي تحيه الاسلام يا محمود. حرما يا بابا. جمعا ان شاء الله. ايه في يا هدى؟ اتفضل يا محمود. اتفضل يا ابني اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازاي والدك ووالدتك؟ كويسين يا عمي الحمد لله. ايه يا هدى؟ يعني مفيش حاجه قدام ابن عمك يعني؟ انا اسفه جدا، انا عن اذنكم. عمي. نعم. انا كنت جاي النهارده علشان اطلب من حضرتك ايد هدى. اهلا وسهلا. يعني حضرتك موافق يا عمي؟ واخويا شاكر ووالدتك فتحتهم في الحكايه دي؟ ايوه وموافقين، بس انا اول ما وافقوا جيت علشان. مفهوم مفهوم. وكلمت هدى؟ ايوه يا عمي، بس مش عارف ليه هي مش موافقه. ارجوك يا عمي، انا بحب هدى وما اقدرش اعيش من غيرها. اهدى بس يا ابني اهدى وخلينا نتكلم. حقيقي يا عمي حقيقي انا مقتنع ومتاكد ان هدى هي الانسان الوحيده اللي اقدر اعيش معاها سعيد طول عمري. كل شيء اسمه نصيب يا ابني. ارجوك أرجوك أنا عاوز أعرف هدى ليه مش موافقة. عاوز رأيي بصراحة؟ أيوة طبعا طبعا يا عمي. هدى يا ابني أنا الحمد لله قدرت أربيها التربية الصحيحة وقدرت تحكم على الصح والخطأ. معايا يا محمود؟ أيوة يا عمي، الحقيقة أنا برضو أعجبت بسلوكها. بس هي بقى محمود مش عاجبها سلوكك، وهو ده سبب رفضها. تقول لي على مضايقها وأنا مستعد أصححه. صحيح يا محمود، أنا مستعد عشان خاطر هدى أعمل المستحيل، أغير حتى اسمي. ما هو موضوع الاسم ده من ضمن الحاجات اللي مضايقة هدى. مش فاهم. لما زرناكم يا ابني كانت والدتك بتناديك وتقولك ميمي، ماله يا ابني اسم محمود؟ خلاص يا عمي، أصلها يعني في الحقيقة وأنا صغير كانت ماما. وكمان يا ابني فروض الصلاة دي حاجات مش مضايقة هدى وبس، دي حاجات تغضب ربنا. الصلاة يا ابني فرض على كل مسلم. طبعا يا عمي، بس أنا أنت معذور يا محمود، مالكش ذنب، علشان محدش علمك ووجهك. لكن أنا بقول لك أهو، الدين الدين يا ابني، ما صحش أبدا إننا نهمل أو ننسى فرض من فروض ربنا. حاضر يا عمي حاضر. خلاص غير نفسك، غير نفسك، وأنا متأكد إن هدى ساعتها هتوافق. حاضر حاضر، هنفذ كل اللي تطلبيه، بس يعني ممكن شوية تشجيع. أكتر من كده يا محمود، أنا مش وافقت على الخطوبة قبل أنت ما تتغير. أنا اتغيرت يا هدى، اتولدت من جديد من يوم ما شفتك. محمود احنا اتفقنا على ايه؟ يا هدى مش معقول، أنا لسه لغاية دلوقتي ما سمعتش منك كلمة حب واحدة، ما سمعتش منك انك حتى بتبدليني نفس الشعور. محمود انت عارف شعوري، وبعدين يعني مش بالكلام، الحاجات دي المفروض كلمة واحدة يا هدى. محمود كلمة واحدة يا هدى، كلمة الأمل. طب هو أنا يا محمود لولا اتكلمي انطقي. وبعدين معاك يا محمود بقى، الزملاء بيبصونا. ايه يعني كلهم عارفين خبر خطوبتنا؟ انت ناسي انه طلع امبارح في الجرايد؟ وافرد ما يصحش اننا نفضل واقفين بعيد كده لوحدينا. انا قلت لك يا محمود احنا في الكلية زملاء وبس. يوه يا هدى مش معقول كده، في الكلية زملاء وفي بيتكم تحت الحراسة؟ دي تقاليدنا وتربيتنا. طب اعبر لك عن حب ازاي بس؟ انا عارفة بقى. يا عالم يا عالم يا هو يا هدى، مش معقول القيود دي كلها مرة واحدة. تعرف يا محمود، صبرنا ومحافظتنا اللي نبع من تقاليدنا العريقة صح قوي. مش كلام ده، بكرة لما هنتجوز. اسمع يا هدى، أنا حقيقي مش هقدر أبعد عن الحب ده، الحب الكبير اللي جوه قلبي، وعشان كده أنا قررت إن احنا نتجوز فورا. لا ده انت حالتك النهاردة مش معقول. أنا بتكلم جد يا هدى. طب هنعيش ازاي؟ فين؟ شوفي أنا مستعدش عندكم في البيت القديم، ها؟ أظن ده يرضيك، ها؟ عشان ما تسيبش والدك. أنا متشكرة قوي على شعورك ده، بس أسفة. ولو إني زعلان لكن ألف مبروك. متشكر. وبرضو بالنيابة عن الشلة بقدم لك الهدية دي. متشكر. لا بقى، ما أنا ما تهنش بالطريقة دي. اصل انا الحقيقه ما هقولك ايه، ما هو طنشني وانا جاي هنيك وتكشر في وشي بالشكل ده وانا معروف عني يعني. لا ارجوك يا فهيم، انا مش فايق دلوقتي، بعدين. ها يا اخي بعدين نبقى نتكلم. لا بقى يا ابو حنفي، في الحاله دي بقى ما اقدرش اسيبك. معلش يا فهيم ارجوك سيبني دلوقتي، سيبني شويه لو سمحت. شوف يا ابو حنفي، صحيح انك عشت في بلاد بره، لكن في حاجه لازم تعرفها، انا بقى أقدر أفرفشك أحسن من كل اللي شفته هناك. يا فهيم المسألة يا صاحبي فضفض، وأنا فهيمي اللي يفهمها وهي طايرة. أنت محتاج لسهرة. اسمع يا أبو حنفي، يا أنا أخي عزمك الليلة. يا أخي أرجوك، أنا احتفالا بالخطوبة يا أخي، كل الزملاء بصراحة يعني بلغوني بكده، هتلاقي شلة وفرفشة آخر فلالي. محمود أنت كنت فين امبارح؟ ايه هنبتدي نسأل ونحاسب ايه محمود، في حاجة؟ ما تفهمني، انت لسه زعلان مني؟ هدى انت وافقت على اقتراحي؟ محمود الظاهر اننا مش هنقدر. يا هدى انا ارجوكي ما تعذبنيش. محمود انا فاهمه وحاسه بحالتك، وفي نفس الوقت تصرفك ده بيقلمني. اهون عليا اننا نفترق واننا يا محمود افهمني، انا زيك عندي قلب وعندي احساس. انا من اول يوم شفتك فيه اتمنيت انك تكون من نصيبي. بس يا هدى، بعد الكلام الحلو اللي انت قلتيه ده انا خلاص قررت ان احنا نتجوز. انا بقى اللي مش حوافق يا محمود. ايه؟ جوازنا دلوقتي غلط كده؟ طيب يا هدى عن اسمك محمود. حاسب وانت سايق العربية. هتجننيني. ها اتفضل يا سيدي، الصور اهي. وريني. هايل، ودي كمان هايلة. برافو يا زيزو. بس فكرك هينفعه؟ ينفعه ما ينفعوش، ما اشوف اخرتها مع الواد ده. انا من رأيي تسيبك منه. ما اقدرش، انت مش عارف ان عملية التهريب الكبيرة اللي اتفقنا عليها مع محسن هتضيع مننا لو محمود ما انضمش لينا. انت اللي تهورت، حاولت تسيطر عليه من اول لحظة جه فيها الكلية. اعترف اني غلطت، لكن انا كنت فاكره ساذج. انا خايف احسن الصور دي كمان ما تنفعش، ويبقى تعبنا راح زي الاحلام ما بتضيع. مش ممكن عملية بورسعيد دي تضيع مني. سهل قوي يطلع لنا الحاجات الصغيرة دي. احنا هنكسب منها كتير يا فهيم. مش احسن كمان ما مدبولي بيتحكم فينا؟ فهيم فهمني، هنكسب كتير من العملية دي. زيزو انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ انت مش بتاخد عمولتك على كل البضاعة بتبيعها؟ ايوه، بس المفروض لما هنشتري البضاعة من تجار الجمهور قر فيها بقى لما باين عليها هتضيع مننا. طب واللي يقولك على حل محترم يخلي محمود يوافق يهرب لنا البضاعة؟ ازاي يا اخويا؟ نتفق الاول. لو قدرت تخلي محمود يجيب البضاعة هدي لك نص جنيه زيادة على كل واحد. ميت فل. اسمع، انت تهدده انك هتبعت الصور لخطيبته هدى. لخطيبته هدى؟ وطبعا مش معقول واحدة من أسرة محترمة تشوف خطيبها متصور مع واحدة تانية وتقبل الوضع ده. هي دي، برافو عليك يا زيزو. انا مش غلطانة يا بابا. يا بنتي هو انا لا سمح الله قلتلك غلطانة؟ بس قدري حالته. لازم يتحمل يا بابا، مش كل رغباته ننفذها له. حضرتك طلبت مني ان انا وافق على الخطوبه بسرعه علشان اشجعه. هدى انت بتحبيه ولا لا يا بنتي؟ يا بابا انا يا بابا لو وافقت اتجوزه دلوقتي مش هقدر اخليه يستمر في الطريق السليم. على العموم يا بنتي بكره اعزميه على الغدا عندنا. بس محمود محتاج للنصح والإرشاد. أيوة، بس كان المفروض أسرته. وبعدين بقى يا هدى، ثم أنت ناسية إني عمه، وليه علي حق الإرشاد والنصح؟ خايفة يطلع زي عمي. شوف يا بنتي، أنا قلتها لمرات عمك قبل كده وحصل بينا خلاف لدرجة إنه مالوش لزوم. كمل يا بابا، كمل من فضلك، أنا عاوز أعرف كل حاجة. يا بنتي مدام الأم قنوعة ومؤمنة مش ممكن الطمع والجشع يدخلوا بيتها. الطمع والجشع يا بنتي هما اللي بيصرفوا الإنسان عن قيمه وتقاليده ودينه. اسمعوا بقى، انتم من طريق وانا من طريق تاني. لا يا ابو حنفي، طريقنا هو طريقك. ازاي فهيم؟ بالصور. الصور المستعدة ديكو تمنها فلوس؟ لا لا لا لا، احنا قصدينك في مشوار صغير لغايه بورسعيد. نفسنا نشتري شويه حاجات من هناك. في هنا كل حاجه، قول عاوز ايه وانا اقول لك هو موجود فين. ما تصحى معانا يا ابو حنف. اسكت انت يا زيزو. زي ما قلت لك محتاجك انت وعربيتك في مشوار لغايه بورسعيد، بعدها هنسلمك الصور والنيجاتيف كمان. وظرفات نسخه هيسلمها زيزو للانسه هدى. لا لا لا لا، انا هبعتها للحاج خليل في جواب مسجل. مش معقول، انتوا بالاخلاق دي؟ اسمع غلط، مش عاوزين كل الهيصه دي علشان يعني عاوزين ايه من بورسعيد؟ ابدا، شويه حاجات وتخرجهم لنا في عربيتك. ايه؟ اهربهم يعني؟ عاوز تدفع جمرك ما عندناش مانع، المهم احنا هندفع تمنهم زي ما بيتباعوا جوه. اسمع يا فهيم، انا مش خايف من تهديدكم، لكن انا نديلك فرصه تفكر وتقدر العواقب وتراجع نفسك. مفيش داعي. عاوزين تسافروا امتى؟ احنا هنستناك هناك. قول بس هتسافر امتى. هنشتري لك الحاجه عشان ما تتعطلش. طب وهترجعوا معايا؟ لا ملناش دعوه. وبعدين يا زيزو، بعدين محمود يفكر ان احنا هنهرب ممنوعات. لا، كل الحكايه ان بتوع الجمارك حفظونا، ولو شافونا معاك في العربيه يعني. واحنا مشهورين بالتهريب ويبهدلوا لك العربيه. مالك يا ميمي قاعد لوحدك ليه يا حبيبي؟ يا ماما ارجوكي، قلت لحضرتك اسمي محمود. محمود؟ لا انت الظاهر زعلان. ماما هي. ممكن اخد راي حضرتك في موضوع؟ طب يا حبيبي ما تقدرش تاجله للصبح؟ لا. طب قول بس ارجوك باختصار. خلاص مش عايز. مساء الخير. اهلا. مساء النور. ايه في ايه تاني؟ انا سامع صوتك يا محمود. الحمد لله، اهو بابا جه وخد رايه هو. يا سلام يا عليا، انا جاي تعبان. ارجوك يا بابا، ارجوك تسمعني. الظاهر ميمي زعلان من هدى. بس كده؟ بكره اتصل بخليل واخليه ينهي الخلاف اللي بينكم. عن اذنكم. اتفضل. مش ممكن يا ماما، حرام عليكي. ميمي يا حبيبي. يا ماما، يا ماما ليه مش عاوزه تصدقي اني اصبحت بكره الاسم ده؟ عنده حق عليه، ده كبر وبقى خاطب خلاص. ايوه، ولسه ما هنشوف من الست هدى. هدى صح يا ماما، واحنا اللي غلط. اتفضل على اوضتك يا محمود. بس يا بابا انا اسمع يا شاكر، انت بكره تتصل باخوك خليهم يخفوا شويه عن الولد ده، بيعملوا له غسيل مخ، دي حاجه تطهق. انا داخله اوضتي بقى. محمود، الايام الاخيره دي انا شايف تصرفاتك. مالها؟ عشان يعني بصلي؟ لا لا لا طبعا. بس والدتك قالت لي انك انتقدتها على الفستان اللي كانت لابساه. اسمع يا بابا. انا عارف، بس يا ابني. بابا انا عايز اتكلم مع حضرتك شويه في موضوع تاني خالص. قوي قوي يا محمود. بس مش شايف الوقت متاخر وانا جاي تعبان؟ اصل النهارده كان عندنا تسليم عمليه المساكن الجديده. يعني جاية لوحدك يا هدى؟ محمود ما جاش الكلية النهاردة يا بابا. طب يا بنتي ما تتصل بيه بالتليفون. أنا حاولت لكن الظاهر التليفون عطلان. طيب ما تروح تشوفيه، يمكن تعبان يا بنتي ولا حاجة. فعلا يا بابا فعلا، امبارح كان باين عليه التعب، ده حتى أول امبارح برضو ما جاش. طيب ليه؟ الحقيقة يا بابا أنا سألته بس النقاش بينا كان شديد قوي، ما أنا قلت لحضرتك. خلاص يا بنتي، روح انت بقى شوفيه وسلمي لي عليه وقولي له ان عمك كان محضر لك النهارده دقيقه باميه. انما ايه؟ طب ادينا 25 بيضه يا حاج خليل. حاضر يا سيدي حاضر. ربنا يخليك لينا يا بابا. يلا قوام يا ستي، انا مش هقول لك اقعدي اتغدي. طبعا مالكيش نفس الا لما تطمني على محمود. يا بابا بس هروح لوحدي ازاي؟ ده بيت عمك يا بنتي. يمكن يعني عمي ومراته ما يكونوش موجودين وبكده حاضر يا بنت حاضر، انا هقفل واجي معاكي. محمود خرج بدري والشغاله بتقول انها سمعته بيكلم واحد وبيقول له انه مسافر دلوقتي. مسافر من غير اذنك يا شاكر؟ حضرتك جاي تعلمنا ازاي نعامل ابننا؟ نفس اللي حصل للاب هيحصل للابن. يا جماعه انا خايفه على محمود قوي. ربنا معاه يا بنتي. يا شاكر يا اخويا، ابنك امانه عندك، راعي ربنا في نشأته. خليل اظن مفيش داعي للكلام ده بصراحه، بقى الجوازه دي مش مناسبه. مش كده يا عليا، ما تزعلش يا خليل. عليا ما تقصدش، اصل محمود الايام الاخيره كانت تصرفاته دول غيروه خالص. غيروه للصح يا ست عليا. نعم. يلا يا هدى يا بنتي يلا. يلا بابا يلا بينا. مع السلامه. اهلا زيزو. ايه ده انت رجعت لوحدك؟ امال فين محمود؟ لسه في بورسعيد. ليه؟ هو محسن. محسن مرتب كل حاجه، حط شويه في تلفزيون وشويه في تسجيل. وبعدين وهيكون؟ لا لا لا ما تخافش، الحاجات مقفوله عليها في شنطه العربيه. وفين العربيه؟ في بورسعيد. ما هو محمود ما يقدرش يسوق. ما يقدرش يسوق ليه؟ عيان يا سيدي، حجز في فندق وهيقعد كام يوم هناك. عزيز ايه الحكايه؟ لا لا لا لا اطمن، محمود عيان فعلا. انت اديته حاجه يا زيزو؟ لا الظاهر عنده حمى. انا زورته لقيته سخن جدا والفندق جاب له دكتور. انا بقول ترجع تقعد معاه احسن، ما تسيبوش. بس ده طلب منا بلغ هدى ووالده عشان يروحوا ويكشفونا. لا يا عم، انا مسافر اشوف الحكايه بنفسي. عندك حق. برضه لسه ما جاش؟ لا يا بابا. طيب ما سالتيش يا بنتي يمكن حد من زمايله؟ سالت يا بابا، سالت بس مش عارف. ما حدش يعرف. معلش يا بنتي، يمكن بكره انا هتاكد يا بابا. تتاكدي من ايه؟ اصل في بعض الزملاء قالوا لي ان محمود. ايه في ايه يا هدى؟ بيقولوا ان اللي يقدر يدلني على مكان محمود واحد في الكليه اسمه فهيم. طيب ما سالتوش ليه يا بنتي؟ مش موجود. وسالت عن زميل لهم اسمه عبد العزيز، قال لي انه جاي بكره. يمكن محمود معاه في رحله. اصل فهيم ده يا بابا سمعته في الكليه مش حلوه، وكتير قوي من الزملاء بيتجنبوه. محمود مش لازم نسيبه للضياع يا هدى. احنا هنحاول يا بابا. ربنا معاك يا بنتي. محمود؟ لا ما شفتوش. كده خلاص، والده هيبلغ الشرطه. بقولك ايه، خليه يجيب منادي احسن. انا اسف، عن اذنك. استني بس يا هدى. انسى هدى لو سمحت. انا مستعد اقولك محمود فين. يعني عارف ومخبي عشان ما تزعليش. نعم. محمود ما ينفعكيش يا بنت الناس. انا بنت عمه، ثم انت مالكش دخل. كده بلاش. هتقولي محمود فين ولا اتصل بعمي شاكر عشان يبلغ الشرطه؟ محمود اتعرف بواحده وسافروا يومين مع بعض. اخرس. اتفضلي ادي صورهم مع بعض. ايه ده؟ بس يا بنت بس، ما تعمليش في نفسك كده. مش قادرة بابا، يعني ما فيش فايدة. محمود ضاع. احنا عملنا كل اللي علينا يا بنتي. لا لا يا بابا لا، انا حاسة ان انا السبب. ايوه انا السبب. وبعدين بقى كلام ايه ده يا هدى يا بنتي؟ لا لا لا لا ازاي يا بابا؟ ما هو لو انا كنت يعني. انا يا بنتي فاهم انت عاوزه تقولي ايه، لكن انت اتصرفتي صح. طب انا عاوز افهم ليه يلجأ لشله الفساد دي؟ يعني محمود خلاص ما سمعش عنهم حاجه في الكليه. يا بابا ده اللي بيمشي ورا الشله دي بيكون مصيره انه مستقبله بيضيع. بس هو راح فين يا بنتي محمود ده؟ بابا. نعم. انا مش هسكت. ايوه مش هسكت. خليك يا بنتي انا هفتح الباب. طيب يا بابا. خليل محمود ما رجعش البيت لغايه دلوقتي. اتفضل يا شكر. انا قلقان عليه قوي. اطمن، انا هقول لك على كل حاجه. فهيم ابو حنفي، حمد لله على السلامه. الله يسلمك. تعال يا عبد العزيز. زيزو. انا جاهز. مش هتستلموا البضاعه؟ والصور والنيجاتيف جاهزين. أنا كنت غلطان يا خليل، سامحني. أنا أسفة يا عمي، بس عايز أقول لحضرتك إنك أنت اللي دفعته للطريق ده. أظن لازم تتدخل يا شاكر يا أخويا. طبعا أنا مش ممكن هسكت. بصراحة كمان كله من زعيم الفساد. أيوة فهيم وعصابته. وإزاي يسمحوا بوجود عناصر فاسدة زي دي بينكم؟ لو كل بيت وكل أسرة لها ابن في الجامعة رقبت تصرفاته. أيوة يا بابا، لو في أساس من التربية الدينية مش ممكن أي مؤثرات أو إغراءات تأثر على الإنسان، ولو كان حتى فهيم واللي زي. لازم عليا، أصلها في العربية تحت. يا خبر يا عمي، أنا هروح لها. ليه كده يا شاكر؟ ده برضو بيتك. السلام عليكم. محمود. المفروض ترد التحية. صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمود، عمي شاكر هنا. وانا لقيت ماما منتظرة في العربية تحت، جبتها معايا. اهلا وسهلا، هي فين؟ طلع السلم. هدى هدى أنا أرجوك يا محمود أرجوك، أنا فهيم قال لي على كل حاجة واداني الصور. أنا كنت متوقع كده برضه. أنت بتضحك بذمتك مش خجلان من تصرفاتك. مساء الخير. أهلا أهلا أهلا وسهلا يا طنط. اتفضلي اتفضلي حضرتك عشان تستريحي من السلم. شكرا اتفضلي يا بنتي شكرا. أهلا وسهلا. كده برضو يا هدى، هي دي ثقتك فيا؟ يا محمود كان محمود لازم. محمود أرجوك تسامحني يا ابني، أنا كنت مقصرة في حقك. الحمد لله لربنا رجاه وهداه لأنه يتصرف صح وبلغ الشرطة. بصراحة يا محمود يا ابني أنا فخور بيك، والشرطة قبضت عليهم كلهم. لكن يا جماعة الصور. معلش يا هدى، معلش يا بنتي، كان طيش شباب. سامحيني يا هدى، سامحيني، غلطة ومش هتتكرر وهكفر عنها إن شاء الله. ها قلتي إيه يا هدى؟ أنا مسامحاك يا محمود، وعشان كده أنا بطلب منك يا حاج خليل تيجي أنت وهدى تعيشوا معانا في الفيلا. ها؟ إيه؟ أنت من النهاردة الكبير والكل يسمع كلامك. الله، إيه اللي بيحصل ده؟ ده الحب يا محمود. إيه؟ بتقول إيه؟ سمعيني تاني الكلمة دي أرجوك. لكن البيت ودكاني. أنت بقى تستريح، وإذا كنت عاوز تشتغل أفتح لك سوبر ماركت. أيوة عمي، بس حضرتك عارف بيتنا يعني ما هو حيبقى مشروع التخرج بتاعكم يا باش مهندسين. عاوزين تصميم عمارة كل شقائها للعرسان. صح يا حاج خليل؟ صح، بالشروط دي أنا موافق، وهدى كمان موافقة. أيوة بابا موافقة، بس لا لا لا لا لا أرجوك يا هدى. فرحكم يوم الخميس اللي جاي، ما الزغراطي عليا ولا أنت نسيت ولا إيه؟ لا ودي حاجة تتنسي. استمعتم إلى في طريق الأمل، تمثيلية من تأليف فوزي البارودي. صور الشخصيات هادي الجيار في دور محمود، نظير عبد الجابر في دور خليل، سهير الشال في دور علي، أحمد الحريري في دور شاكر، إيهاب أبو زيد في دور فهيم، سعيد صديق في دور عبد العزيز، وقامت بدور هدى مديحة حمدي. واشترك بالتمثيل فريدة عبد العال، محمد حبشي، جلال عبد الحميد، وهبة رشدي. هندسة صوتية علي صالح أبو اليزيد سعد. المخرج المساعد عيدة عبد الله. في طريق الأمل أحمد أبو زيد.